القرآن، هل وقفت منكم على كتابة المدرجات يعني مقطوعا ومحفوظا؟ إن عندنا في المسألة الظاهرية كتاب الشوكي في اتصال كتاب مدرج للخطيب بغدادي، كتاب الخطيب بغدادي ما وقفت عن بعضه وحد الحافظ ابن حجر عن تقريب المنهج بتقريب المنهج ما رأيك ما قال على رأينا اللي اسمه ما وحد الحافظ وحد الشوكي من المحجر بالكامل تقريبا يعني أكثر من هذا الجزء أكثر من هذا أكثر من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف من هذا النصف.